بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ربيع الثاني من العام 34 بعد 400 للهجرة، في درسنا 43 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. وصلنا عند البيت 3385. قال رحمه الله: وهو المقدم والمؤخر، ذلك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. ولذاك قد غلط المقسم حين ظن صفاته نوعين مختلفان، إن لم يرد هذا ولكن قد أراد قيامها بالفعل ذي الإمكان. والفعل والمفعول شيء واحد عند المقسم، ما هما شيئان. فلذاك وصف الفعل فلذاك وصف الفعل ليس لديه إلا نسبة عدمية ببيان. فجميع أسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذوات معاني، موجودة لكن أمور كلها نسب ترى عدمية الوجدان. هذا هو التعطير للأفعال كالتعطير للأوصاف بالميزان. فالحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم، هذا مقتضى البرهان، بل مورد التقسيم ما قد قام بالذات التي للواحد الرحمن. فهما إذن نوعان أوصاف وأفعال، فهذه قسمة التبيان. انتبهوا معي أيها الأحبة، نحن ندخل الآن على مناقشة الشيخ لمذهب الأشاعرة. الأشاعرة أثبتوا لله سبع صفات حقيقية بالدليل العقلي، اللي هي الحياة والسمع والبصر والكلام إلى آخر ما هو معلوم، وصفات أخرى من أمور الربوبية وغيرها مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، لا ينسبونها إلى أن الله فعلها، ولكنها أفعال منفصلة عن ذاته تبارك وتعالى. من هنا منعوا أن يوصف الله بصفات الأفعال، وهذا من أفسد ما يعني قالوه في مذهبهم، فجعلوا الفعل هو الفاعل والمخلوق هو الخالق وما إلى ذلك من الأمور المنكرة. ولهذا أشكل عليهم كيف تقول إن الله هو الخالق أو إن الله هو الذي خلق السماء والأرض ولا تنسب له صفة الخلق، واستوحشوا من صفات الأفعال، مع أنها عند أهل السنة ولله الحمد لا إشكال فيها. فأسماء الله والصفات تبارك وتعالى من ناحية الأسماء فهي علام على ذاته، والصفات ما كان منها معاني وما كان منها أفعال لذات واحدة، فهو السميع العليم الرحمن الرحيم، وهو الذي استوى وينزل ويخلق ويحيي ويميت ويغضب ويرضى إلى آخره. وصفات أفعاله تابعة لإرادته ومشيئته وحكمته تبارك وتعالى، هذا ما ذهب السنة والجماعة. هؤلاء القوم والعياذ بالله عزلوا صفات الأفعال عن أن تطلق على الله جل جلاله، وهذا من تخبطهم في باب العقيدة. ومن هنا تعلم لماذا شنع عليهم علماء الملة هذا الأمر. يقول: إن من قسموها إلى صفات أفعال واستبعدوها من إطلاقها على الله وصفات معاني وأثبتوها لله، هؤلاء خبطوا خبط عشواء ولم يوفقوا، وقالوا على الله وفي الله ما لا يعلمون. هل يقول عاقل إن الخلق هو الخالق أو المخلوق هو الخالق؟ هذا ما يقوله من له ذرة عقل. وقال الشيخ إن القسمة الصحيحة أن ما قام بذات الله سواء الصفات معاني أو صفات أفعال فالموصوف بها إيش؟ واحد، وهو الله تبارك وتعالى. فأما صفات المعاني كالعلم والحياة والسمع والبصر والحكمة فهذه ولله الحمد ما عندنا فيها إشكال، نثبتها بالدليل الشرعي. وأما صفات أفعاله فهي تابعة لإرادته ومشيئته، إذا أراد أن يرزق من يشاء أو أن يحيي من يشاء أو يميت من يشاء أو أن يفعل من أفعاله التي ذكرها لنفسه من نزول أو غضب أو رضا أو غيرها من الأفعال، فهذه تابعة لإرادته ومشيئته، والموصوف بها إيش؟ واحد وهو الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان كالوصف بالمعنى سوى الأفعال، إن بين ذينك قط من فرقان. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني، قامت بمن هي وصفه هذا محال غير معقول لدى الأذهان. انتبه معي. الشيخ رحمه الله يقول: ما الذي قلت من المعتزلة هي أشاعرة حين أثبتم السبع الصفات؟ قلت أنه يستحيل أن يكون هناك إيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد وهو تبارك وتعالى السميع العليم إلا أن يحمل سبع صفات: السمع والحياة والعلم والقدر إلى آخره. والمعتزلة ماذا يقولون لهم؟ يقولون: لا نقر بالصفات، لأنه يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، والله واحد إذا لا نقر بالصفات. الأشاعرة قالوا: لا بد أن يكون الخالق متوفرة في هذه السبع صفات. قال لهم الشيخ: طيب ولما جئت عن صفات الأفعال قلت ما قالته المعتزلة؟ تقولون إننا لو وصفنا الله بأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت لتعدد الموصوف. هو نفس كلامكم ويردكم على المعتزلة، فوقعتم فيما وقع فيه المعتزلة، وهذا من التناقض الفاضح. هذا من أبين التناقض الفاضح، ترد على عدوك ثم تقرر مذهبه على أنه مذهبك، كيف يكون هذا؟ يعني يقول الشيخ أو ذكر الأخوة في حاشية 3004، قال يشير النظر إلى تناقض الأشاعرة في ردهم على المعتزلة إثباتهم الأسماء دون المعاني، حيث أنهم أي المعتزلة قالوا إن الله عليم بلا علم سميع بلا سمع وهكذا، ثم إنهم أي الأشاعرة نسبوا لله أوصافا لا تقوم به كالخلق والرزق ونحوهما وهي صفات الأفعال، وهذا مماثلة لقول المعتزلة الذي ردوه، فإنهم هنا أثبتوا أن الله خالق بلا خلق رازق بلا رزق إلى آخر هذا. إذن ما ذموه على المعتزلة في غير السبعة وقعوا فيه هم أنفسهم، وهذا من تناقضهم الفاضح. ولهذا فيه كتاب جيد أشار إلى بعض الأخوة رأيته في السوق، تناقض الأشاعرة وتناقضات الأشاعرة، تجدونه في المكتبات، جيد أنه طالب العلم يلم بهذه التناقضات. قال الشيخ: أتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا: لم تقم بالواحد الديان، فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بميزان. يعني أبطلوا ردهم على من؟ على المعتزلة. إن كان هذا ممكنا فذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكاني، والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوعان، وكلاهما أمر حقيقي ونسبي لا يخفى المثال على أولي الأذهان، والله قدر ذاك أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن. إذن هذا الأمر أيها الأحبة نحن نبرأ إلى الله، ولهذا شوف كيف التناقض لما الإنسان يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة يقع في تخبطات لا أول ولا آخر. لما تتأمل القاعدة المضطردة أني أصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله، سواء كان هذا الوصف أمر معنوي أو فعل من الأفعال، ما وصف الله به نفسه أثبته له، ما لن يكون عندك تناقض في هذه القاعدة أبدا. لكن هذا اللي يقول هذه معاني فنثبتها وأثبتها الدليل العقلي، وهذه أفعال ما يجوز أن ننسبها لله، طيب أجل أنت تدعيك أن الله معه خالق ومعه رازق، إذن أنت قد يصل يلزم من قولك والعياذ بالله الشرك حتى في الربوبية. نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان. انتبه: إذ ذاك موهم النوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله أمران. انتبه معي لهذا الأمر، هناك أسماء لله تبارك وتعالى اقترانهما وهما ضدان يولد مدحا يليق بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز إفراد أحدهما وإطلاقه على الله منفردا. حين تقول الله النافع الضار، النافع الضار اقترانها يتولد منه معنى يفهمه المسلم كيف أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، هذا معنى كمال يليق بربنا تبارك أسماء. لكن من يجي يقول الله هو الضار ويسكت، أو الله هو النافع، لن يكون، وإن كان هدفه أنه يريد، لكن سيكون سيترتب عليها إيش؟ نوع من النقص، والله تبارك وتعالى منزه عنه. ففرق بين تقول الله ضار، الله ويقول الله هو النافع الضار، الله هو المعطي المانع. ما جاء تقول الله هو المانع، الله هو المعطي. ما يتأتى المدح فيها كما يتأتى في اقترانهما معا. الله النافع الضار أعطت معنى عظيما، الله المعطي المانع المعطي، المانع المعطي والنافع الضار، كل من هذين الاسمين يولد معنى فيه من الكمال ما يليق بربنا تبارك وتعالى. أما إطلاقها لوحدها ما ينبغي، مثل ما قد كنا في درس التدمرية في الصفات التي أطلقت على الله، وقلنا أنه لا يجوز إطلاقها إلا من باب سياقها كما وردت، وأنه لا يجوز اشتقاق اسم الفاعل منها، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال إيش؟ حياته وقيوميته. وما مسنا من لغوب، ما يجي واحد يقول الله لاغب، تعالى الله، ما ينبغي. إذا مثل ما قلنا في الصفات إن هناك صفات ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، ما يجي واحد يقول الله ماكر، الله مخادع، هذا محرم أنك تشتق اسم فاعل من هذه الصفات، وإنما تذكرها كما ورد السياق، يمكرون ويمكر الله، يعطي معنى وهيبة ورقابة في قلب المؤمن لإحاطة الله تبارك وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نسوا الله فنسيهم، هذه ومقابلها، فيولد من هذا معنى فيه من الكمال ما يليق بالله تبارك وتعالى. في الأسماء مثلها، النافع الضار المعطي المانع إلى آخر ما سيرد في هذه الأسماء. يقول الشيخ وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، يعني ما تفردها وتطلقها على الله، إذ ذاك موهم نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمراني. ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط، يعني تكون القابض الباسط، يجي واحد يقول الله القابض أو الله الباسط، لا تطلقها مقترنة، القابض الباسط، اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل، هو المعز والمذل، وخافض مع رافع، اللفظان مزدوجان، الخافض الرافع. يعني تأمل لما تطلقها سويا تعطي معنى غير معنى لما تطلق كل واحد لوحده. وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفاني. المنتقم وردت في حديث أن لله 99 وذكر فيها اسم المنتقم، لكن جمع من أهل العلم يرون أن هذا موقوف مثل ما الشيخ رجح هذا، يعني ليس إيش، ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل موقوفا على من؟ على الصحابي. ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء به نوعان، يعني صفة المنتقم وردت في القرآن على إطلاقين، ومنها قول الله تبارك وتعالى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام، فلما آسفونا انتقمنا منهم، إنا من المجرمين منتقمون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فانتقمنا من الذين أجرموا والله عزيز الانتقام. إذا تلاحظ أن هذا الأصل مربوط بالعقاب على من كذب ويعني كذب الرسل والرسالات. قال الشيخ: فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله، وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن. ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. دلالة الأسماء والصفات على ذات ربنا ثلاثة دلائل: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى، يعني الرحمن ينطبق دلالة مطابقة على من؟ على الله جل جلاله. هذا دلالة، إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على إيش؟ تمام المعنى. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ ونفس اللفظ على جزء معناه. الرحمن تدل على إيش؟ صفة إيش؟ الرحمة. إذن الرحمن دل على ذات الله بالمطابقة، ودل على صفة الرحمة بإيش؟ بالتضمن. الرحمن يلزم أن يكون حي ولا ما يلزم؟ دلالة الالتزام يا إخوة هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ، يعني كلمة الحي خارج كلمة الرحمن، دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. أعيد، دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى، دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء المعنى أو على معنى يتضمنه هذا اللفظ، دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. نطبقها على الرحمن. الرحمن تدل على ربنا تبارك وتعالى دلالة مطابقة. من الذي ينطبق عليه أنه الرحمن تمام المعنى؟ الله جل جلاله. كلمة الرحمن تضمنت معنى هو جزء من هذا اللفظ الرحمن، منه إيش؟ الرحمة. فدلت كلمة الرحمن تضمنا على صفة الرحمة. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ اللي كلمة الرحمن على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. الرحمن مثلا يجب أن يكون عليم أو قدير أو حي أو قوي أو أي صفة من الصدر، فتجد أن هذه التي خارج اللفظ لازمة لهذا اللفظ. إذن الأسماء والصفات كلها تدل على ربنا تبارك وتعالى بالثلاث دلالات: بدلالة المطابقة وبدلالة التضمن وبدلالة الالتزام. ما يمكن أن تخرج عن شيء من هذه الدلالات الثلاث. واضح الدلالات الثلاث إخوان؟ قال: فصل. في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر أقسام الملحدين. أسماءه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني أو حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم، قالوا إله ثاني هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. يقول الشيخ أو أسماء ربنا تبارك وتعالى كل اسم ففيه وصف لربنا تبارك وتعالى يدل دلالة كمالا عليه تبارك وتعالى. لم يعرف الشيء الذي نقيضه، التوحيد نقيضه إيش؟ الشرك. المشركون أو الملحدون في أسماء الله، وذر الذين يلحدون في أسماء الله، الإلحاد لغة الميل، لغة الميل، واصطلاحا هو الميل بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت المبين في الكتاب والسنة. ثم ذكر أن عندنا ثلاث طوائف، الطائفة الأولى هم المشركون الذين أخذوا أسماء الله أو شيء منها وأطلقوها على أصنامهم، فاللات من الإله والعزة من العزيز وهكذا. هذا الفريق الأول من أقسام الملحدين، وهم من أشركوا بالله تبارك وتعالى وأطلقوا أسماءه تبارك وتعالى على أصنامهم. الثاني الذين شبهوا المخلوق بمن؟ بالخلاق، ويكون عكسهم من؟ من شبه الخلاق بالخالق، وكلا هذا كلا هو كفر. فيأتي إنسان ينقر المخلوق ويشبهه بالله تبارك وتعالى هذا كفر، أو يأتي إلى الله جل جلاله فيشبه بأحد مخلوقاته هذا يعتبر إيش؟ كفر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا ذاتا ولا صفة تبارك أسماء. قال الشيخ وكذاك أهل الاتحاد، هذه الطائفة الثالثة، فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان، أعطى الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله للسلطان. أهل الاتحاد الذين يقولون كل ما في الوجود هو الله، كل ما في الوجود هو الله، ليس هناك خالق ومخلوق و يعني عبد ومعبود، لا الكل عندهم الله. هذا أيضا من الكفر ومن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. والمشركون أقل شركا منهم، هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان. يعني يقول إذا وازنت بين كفر أهل الاتحاد وأغلبهم الصوفية مثل ابن سبعين وابن عربي والسهروردي وغيرهم، تجد أن كفر مشركي قريش أخذ من كفرهم. إيه سوى مشركي قريش؟ أطلقوا على أسماء أصنامهم وأوثانهم بعض أسماء الله تبارك وتعالى، لكن هذولا جعلوا كل شيء الله، حتى هو الله، حتى موطؤهم قاتلهم الله وأخزاهم. والمشركون أقل شركا منهم، هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان، ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران. والملحد الثاني فذو التعطيل، إذ ينفي حقائقها بلا برهان، ما ثم غير الاسم أوله بما يأوله بما ينفي الحقيقة نفي ذا البطلان. أيضا من أنواع الكفر والميل والإلحاد في أسماء الله تبارك تعالى الجهمية، الذين جحدوا أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. يلحق بهم أو يدخل في مصطلح التجهم المعتزلة، الذين أطلقوا على الله أسماء بلا معاني. فأي مدح في هذا لما تقول إن الله عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر؟ هذا والعياذ بالله هو من التجهم، فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. والملحد الثاني فذو التعطيل، إذ ينفي حقائقها بلا برهان، ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذا البطلان. فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه برطف بياني، عطل وحرف ثم أول وانفها، وقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن. أنتقل بعد هؤلاء إلى الأشاعرة. الأشاعرة تعطيلهم هو هذا التأويل المستهجن الذي قابلوا به النصوص الشرعية. ويقول الشيخ أنه كل ما مر معهم نص يخالف مذهبهم تصدوا له بقولهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. يعني كأنما هذه تلعب في النصوص الشرعية وتقول أن هذه للتنزيه. أي توحيد هذا؟ فوقفوا بنصوص في أمام نصوص الوحي بالتأويل المستهجن وبالتحريف والتبديل، نسأل الله السلامة والعافية. مقابل ذلك اتجهوا إلى أهل السنة لينفروا الناس من عقيدة أهل السنة والجماعة، فكفروهم وقالوا هؤلاء مارقين وهؤلاء مجسمة وهؤلاء مشبهة وهؤلاء وهؤلاء، وجمعوا كل أنواع الألقاب المستهجنة فأطلقوها على أهل السنة والجماعة. قال فإذا هم احتجوا عليك بها فقل هذا مجاز وهو وضع ثاني. يقول هذه من أسلحة، يقول إذا غلبوك أهل السنة قل لا هذه مجاز، نزول يعني أمر مجازي، أو الاستواء نزول يعني مجازي وليس حقيقي. طيب فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا تستفاد حقيقة الإيقان أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان من الزمان. يقول أنت الآن أول شيء أوله حرفه، شافوا أن أهل السنة يثبتون قالوا أطلقوا عليها مجاز، صدهم قلوا هذه مجاز، شفت أنهم غلبوك في المجاز انتقل إلى سلاح في وجه أهل السنة، قل لا هذه أدلة لفظية لا يستفاد منها أدلة قطعية. أدلة القرآن ليست أدلة قطعية، ومسلمات عقولهم الفاسدة هي الأدلة القطعية، فيسمون أدلة الوحيين أدلة لفظية لا تدل على برهان ولا يقين. أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان، فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان، فعليك إذن بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان. السلاح الأول التحريف والتبديل، السلاح الثاني المجاز، السلاح الثالث هذه أدلة لفظية، شافوا أن أهل السنة غلبوهم وأثبتوا هذه. قال تدري أنت بقي معنا سلاح واحد، كل هذه عندنا العقل والنقل. العقل والنقل إن أعملناهما سويا فهذا قمة التعارض، وإن رفعناهما سويا وقعنا في سلب النقيضين، يعني إن جمعناهم فهو جمع النقيضين، وإن رفعناهم فهذا سلب النقيضين، وهذا من المحال في العالم. بقي الثالث، القسمة هي ثلاثة أقسام، إما رفعهما وإما إعمالهما وإما إعمال أحدهما ورفع الآخر، اللي هو العقل مقدم على النقل، هكذا يقول الأشاعرة، لأن العقل هو أساس التكليف، أما السمع اللي هو الوحي فيكون تبع له. شوف كلام الله الحق المبين يجعلونه تبعا لعقل المخلوق الناقص، وكفى بهذا رزية. إذن هذا السلاح اشهر في وجه أهل السنة، قل أبدا هذا دليلكم النقلي اللي تحتجون به يتعارض مع العقل، وعندنا الأشاعرة العقل مقدم على النقل، إذن نرد هذه الأدلة. ولهذا ليش شيخ الإسلام رحمه الله عني بهذا الأمر فأخرج كتابه العظيم موافقة صحيح درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. هذا الكتاب العظيم الذي لم يؤلف في الأمة الإسلامية مثل هذا الكتاب. قل عارض المنقول معقول، يصير الفاعل من هو؟ المعقول. قل عارض المنقول معقول، يعني العقل هو الذي يدفع النقل. وما الأمران عند العقل يتفقان، ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان، إعمال ذين اللي هو إيش؟ العقل والنقل، وعكسه إيش عكسه؟ ردهما، وهذا أيضا أو نلغي المعقول. ما هذا بإمكاني؟ لا، إلا العقل لا تلغيه، هذا إلهنا الذي نعبده على رأيهم. العقل أصل النقل، هل شوف كيف عكس القضية؟ العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني، فتعين الإعمال للمعقول وإلغاء والإلغاء للمنقول بالقانون ذكرها. إذن هم يقررون أن العقل هو الأساس وليس النقل. طيب العقل ينتابه الهوس والهوى والجنون والمرض والغباء والبلة، أي عقل نجعله هو الحكم؟ أي عقل؟ إذا كنتم تريدون أن العقل هو الحكم على الوحي، أي عقل هذا؟ عقل إبليس ولا عقل المجنون اللي في مستشفى جهار ولا عقل الطفل ولا عقل واحد معتوه ولا إنسان أصيب بجلطة ولا أصيب بزهايمر؟ يعني عقل من نحطه حتى تعرف كيف الانحراف والعياذ بالله يؤدي لهذا؟ قال فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء وللمنقول بالقانون الفرهاني، هذا هو القانون الذي يرد في نصوص الوحي. إذا تعارض النقل والعقل قدمنا العقل وألغينا النقل. هذا كان أهل السنة يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا إيش؟ النقل. ونتحداكم فوق هذا أن يكون هناك نص صحيح يعارض عقل صريح. لماذا لا يكون هناك تعارض؟ لأن النقل الصحيح وحي الله، والعقل الصريح الذي لم يتلوث بالبدعة والهوى خلق الله، فمحال أن يكون بين وحيه وبين خلقه تعارض، وإنما ينشأ التعارض في العقول الفاسدة التي لم تتنور بنور الوحي. أما العقول السليمة فهي التي تجزم أن الوحي أن العقل أن النقل وحي الله. وليش نقول أنه لازم يكون النقل صحيح؟ ليس الكلام في القرآن، يعني القرآن مقطع، لكن الكلام في إيش؟ في السنة، علشان تخرج الأحاديث الضعيفة والموضوعة. النقل الصحيح وحي الله، والعقل الصريح يعني السليم من الآفات ومن البدع ومن الهوى خلق من؟ خلق الله. مستحيل مما أجمع عليه عقلاء العالم أن يصدر من الإنسان الواحد تصرفين واحد منهما ينقض الآخر. فإذا كان هذا في مقام المخلوق ولله المثل الأعلى ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق أولى به. مستحيل أن يكون هناك بين وحي الله وبين خلق الله وهو العقل تعارض، وإنما ينشأ التعارض في العقول الفاسدة التي لم تتنور بالوحي وتلوثت بالفلسفة والمنطق وبعقليات الزنادقة. قال إعماله يفضي إلى إلغائه، فهجره هجر الترك والنسيان. والله يعني يقول هذا كلامهم. بعدين الشيخ يقول والله لم نكذب عليهم، لأنك أكيد بتستكثر هذا الكلام، كيف يجرؤون يقولون هذا الكلام؟ قال الشيخ والله لم نكذب عليهم، إننا وهم لدى الرحمن مختصمان، يعني سنقف بين يدي الله. وهناك يجزى الملحدون، ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفر، ومن نفى الإلحاد ثم يجزى بالغفران. من اللي ينفي الإلحاد؟ أهل السنة. فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن. هذا يشجعك ويعزيك وأنت صاحب السنة يا من أثبت لله ما أثبت لنفسه، يقول ترى هي صبر ساعة وتلقى الجزاء عند رب العباد. فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن، فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغيور، حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان. فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زماني. متى هذا؟ يوم القيامة. فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان. هذا وثالثهم فنافيها ونافي ما تدل عليه بالبهتان. ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. هذا هو الإلحاد فاحذره، لعل الله أن ينجيك من نيراني، وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى، فالنأس كالأموات في الجبان. لا تستوحش من حمل معتقد أهل السنة والجماعة، ترى هذه الغربة هي مصدر عزك مصدر فوزك عند ربك. طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي الرواية الأخرى أو يصلحون ما أفسد الناس. لا تستوحش من هذا الأمر، ترى من يفعل هذا يتأمل في حياة الناس. الناس مثل الأموات في الجبانة. الجبان بالمناسبة هذه لفظة مستخدمة عندنا في المنطقة الجنوبية، المقبرة يطلقون عليها الجبانة، المقبرة يطلق عليها جبانة، يقول شوف الجبانة فيها فلان وفلان وفلان، يعني ميتين. الجبان لفظة عربية هي المقبرة. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ يعني لا تستوحش، لا تقول ليش الناس كلهم ضلوا وأنا مخالف، ممكن أني غلطان. لا، أثبت على الحق. ولهذا يقول ابن مسعود رحمه رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت لوحدك أو وإن كان واحدا. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان. يعني إذا كان الرسول والصحابة ما سلموا، تبغى أنت وأنت ولا أتبعهم تسلم؟ ما يمكن. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. من جاهل: قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان، وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذية قط في الرحمن. كلا، ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان، منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورث عداه بسائر الألوان. يعني يقول دلالة ثباتك على الحق الأذية التي توجه إليك من خصوم أهل السنة والجماعة، فإنها من سنة الله الجارية أنه ما جاء أحد بهذا الدين إلا عودي، كما قال ورقة لخديجة عن رسول: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وقد صدق في هذا. فإن كان رسول الله وأصحابه ما سلموا لا من المنافقين ولا من المعاندين ولا من المستهزئين ولا من الظلمة، تبغى تسلم أنت وأنت لا جاهدت لا بلسانك ولا بقلمك ولا بنفسك؟ هذا ما هو صحيح. إذا أنت تريد إسلاما صحيحا وأنت لم تبتلى، فابحث لك أو راجع نفسك في هذا الطريق، لأن هذا طريق من سنة الله فيه هي الابتلاء. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ليتخذ منكم شهداء، ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله: فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. يعني الشيخ الآن بعد أن استعرض ما يتعلق بتوحيد هؤلاء المخالفين لأهل السنة من كفرة ومشركين ومعطلة ومؤولة، ينتقل الآن إلى ذكر النوع الثاني من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. القسم الأول سماه إيش؟ توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات اللي قلنا أنه يطلق على الأسماء والصفات وعلى الربوبية. أما توحيد العبادة، أما توحيد الإرادة والقصد، أما توحيد الألوهية، هذه أسماء النوع الثاني. يسمى توحيد العبادة صحيح، يسمى توحيد الألوهية صحيح، يسمى توحيد الإرادة والقصد. من تريد ومن تقصد بأفعالك؟ الله أم غيرك؟ هذه كلها أسماء النوع الثاني من أنواع. وقلنا أن ابن القيم وقبله الشيخ ابن تيميه وغيرهم من العلماء القدامى تقسيمهم للتوحيد إلى نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات، معرفة الله بأسمائه وصفاته والإقرار بربوبيته، هذا نوع. ومعرفة القسم الثاني توحيده بالإرادة والقصد اللي هو توحيد العبادة أي الألوهية. الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله قرب المسائل، فكان في تفصيله أو تقسيمه للتوحيد بأنواع ثلاثة مما سهل حتى على العوام معرفة هذا الأمر. فقال: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. قال الشيخ: هذا وثاني نوعي التوحيد، توحيد العبادة منك للرحمن، أن لا تكون لغيره عبدا، انتبه، ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. إذن توحيد العبادة هو صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى. ماذا عرف شيخ الإسلام رحمه الله توحيد العبادة؟ نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال، لأن أنت أفعالك تريد بها من؟ صلاتك لمن؟ كرمك لمن؟ صلتك لرحمك لمن؟ صيامك لمن؟ حجك لمن؟ زكاتك لمن؟ ميل قلبك لمن؟ حبك لمن؟ بغضك لمن؟ هذه كلها أفعالك جاء الوحي لتتجه بها إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى. من هنا كان الشرك في توحيد الألوهية هو أعظم أنواع الشرك، صلى الله عليه وسلم والعافية. وحقيقة الأمر قال إن هناك أمران لا يقوم بهذا التوحيد إلا بهما: الإخلاص والمتابعة. لا يقبل العمل حتى يتحقق فيه الإخلاص والمتابعة. الإخلاص يكون لله، والمتابعة يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحيد بدون إخلاص لن يقبل، وتوحيد بإخلاص لكن بدون متابعة على النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبل. لا يقبل العمل كما يقول الفضيل بن عياض وغيره حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين البنياني. الركنين ما يمكن يكون جدر له، له ركن من هنا وركن من هنا، لكن مراد العبد يبقى واحدا، ما فيه تفريق للإنسان إلى مراد، الاتجاه والقصد والإرادة لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحساني، يعني ما دمت تؤمن بأنه الواحد فخص عملك بأنه لهذا الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لا تشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحساني، أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني، هذا الرب هل أحد اشترك معه في خلقك؟ إذن هو مستحق سبحانه وتعالى أنه هو الذي يعبد ويقصد. فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفاني. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواري. الصدق أن تعبد الله وأنت صادق ومخلص، تبذل ما في جهدك، إذا أمرتكم بأمر فأتوا من المستعد تبذل طاقتك، تبذل ما في طاقتك. والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطاني. السنة اللي هي المتابعة هي النبراس والنور المضيء لطريقك في هذا التوحيد وأنت متجه إلى ربك. معالم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها لك على الطريق، من هنا حفرة مثل ما رسم صلى الله عليه وسلم الطريق المستقيم، ورسم بجواره طرق وقال هذه سبل، على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إلى جهنم، وهذا صراط الله الذي يضيء. هذا الطريق هو الكتاب والسنة. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. يعني يقول الشيخ توحيد المراد وهو إخلاص العبادة، وتوحيد الإرادة وهو الصدق، وتوحيد الطريق وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كن واحدا في واحد، يعني اتجه لربك لأنه واحد، واصدق في هذا صدقا لله وحده، وتابع في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى البيت يكون واحدا في واحد، لأن المتابعة لا تكون إلا لشخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدق لا يمكن أن يكون معه واحد آخر، والاتجاه والمراد هو الله جل جلاله، فلا بد من التوحيد في هذا. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان، اللي الله وفقه لهذا الأمر فقد اصطفاه مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، يا سلام، لله قلب شام هاتيك البروقة من الخيام فهم بالطيران. يقول المسلم لما تحقق في هذا يكاد يطير، يريد لقاء ربه ويريد الجنة، لما تعلق قلبه بالله ووحد الله وتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد بعمله إلا الله جل جلاله، ما عاد كأن قلبه يريد أن يطير ويذهب إلى ربه من الفرح والسرور. لله قلب شام هاتيك البروق من خيام فهم بالطيران، لولا التعلل بالرجال تصدعت أعشاره كتصدع البنيان، وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمائلا كتمائل النشوان، ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان. يقول الإنسان تتناول عدة أحوال، يأتيه الرجاء فيكاد أن يطير، ويأتيه اليأس فيكاد أن يحبط، ولكنه إذا سار بين الرجاء وبين الخوف استقام له الطريق، فالخوف يردعه من الانزلاق، والرجاء يحدوه على متابعة الطريق. ومن المسنون للإنسان اللي في حال صحته أن يقدم إيش؟ الخوف علشان يزجر نفسه عن هذا، لكن إذا نزل به الأجل يقدم إيش؟ الرجاء. أنا عند ظن عبدي بي إن الله يحب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال لولا التعلل بالرجاء لتصدعت أعشاره كتصدع البنيان، وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمائلا كتمائل النشوان، لما يأخذ الرجاء يحس برشوة، ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان. يكاد يأس إذا أصابت المعاصي والفتور وعدم الطاعة، من كيف أنا ما ألحق بالأخيار. فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لأفق سمائه قطبان، بين الخوف والرجاء، وبدا له سعد السعودي فسار مسراه عليه لا على الدبراني. هذه كناية استشهد بها الشيخ من باب الفال، برج سعد السعود، قال ان الذي هذا مثل اللي برج سعد السعود يمشي عليه وليس برج الدبران اللي والعياذ بالله فيها التخلف وفيها الانتكاس. لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان. هؤلاء الرجال والنساء الذين أخلصوا لله وأخلصوا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم الركب الذي هو أسعد ركب على وجه البسيطة، ينتظرون القدوم على ربهم، مثل ما قال بلال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هؤلاء إخوة أصحاب التوحيد، أصحاب صدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أسعد خلق الله على وجه البسيطة، هم أسعد خلق الله على وجه البسيطة. ولذلك تجد من آثار هذا ما يتحدث به الناس عن أناس من الصالحين أو الصالحات، كيف كانت خاتمتهم، كيف كانت ابتسامتهم في آجالهم، كيف كان توفيق الله لهم في ختم أعمالهم بشهادة التوحيد، كيف هذه كلها دلائل بسيطة، فكيف بما هو عند الله وهو أعظم تبارك وتعالى. قال فصل: والشرك فاحذره فشرك ظاهر. لما تكلم عن التوحيد لا بد أن يتكلم عن إيش؟ وهذا منهج القرآن يا أخوان. لما يتكلم عن التوحيد لا بد أن يتكلم عن نقيضه وهو الشرك والكفر. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل بالغفران وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان. ان تجعل لله ندا وهو خلقك هذا هو الشرك، سواء كان هذا الند محبوبا او مرغوبا او مرهوبا. من جعل لله نديدا وندا فقد اشرك بالله تبارك وتعالى، يدعوه بل يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا هو الند، فهناك أنداد يحبون وهناك أنداد يخاف منهم وهناك أنداد يرجون، وهم مخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فكل من وقع في هذا الأمر من الإشراك بالند رجاء أو خوفا أو طمعا ومحبة فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان. ها يبغى يبين لك وش شرك الأنداد؟ هل شرك الأنداد أن فلان قال أن أحد اشترك مع الله في خلق السماء والأرض؟ قال لك لا، ما قالوا إنهم إن هؤلاء الأنداد. الله تبارك تقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شوف مساواة، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان. ما ادعوا هذا؟ فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان. طيب أجل وين الشرك؟ لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان. إذن شرك الأنداد هو في إيش؟ في الحب والتعظيم أو الخوف. لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن، ما جعلوا المحبة قط للرحمن. إذن هذا هو شرك المحبة. لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان. شرط المحبة، علشان تعرف كيف تكون موحدا، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. يقول شرك المحبة هو هذا الذي وقع فيه من وقع. الذين يحبون الله ورسوله ودينه لا يمكن أن يحبون أعداء الله. الذين يحبون الله لا يمكن أن يحبوا أمرا يغضب الله. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان، مستحيل. واحد يعني في مستوى الناس يقول أنا أحب الشيخ محمد، وكل ما يتصرف بين هذا الذي يقول أنه يحبه يمشي في كل ما يكره محمد، هل يصدق أن هذا أنه محب؟ ها ما يمكن يصدق. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان. إذن هؤلاء الذين يحبون أعداء الله أو يوالون أعداء الله أو يقدمون مراد غير مراد الله أو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء وقعوا في شرك المحبة وشرك الأنداد، لأنهم اتخذوا أندادا يحبونهم يوالونهم من دون الله، وأشركوا بالله بينما كان الواجب عليهم أن يجردوا المحبة لله، وأن لا يحبوا إلا من يحبه الله، وأن لا يوالوا إلا من يواليه الله، وأن يعادي من يعاديه الله، وأن يبغضوا ما يبغضه الله تبارك وتعالى. ولهذا ورد أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله. قال ابن عباس، وتأمل ابن عباس وش يقول، وقد أصبحت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهلها شيئا. ثم علق ابن القيم على كلمة ابن العباس، وابن القيم مات سنة 1951، قال رحم الله حبر هذه الأمة، كيف لو أدرك زماننا. وأنا أقول كيف لو أدرك ابن القيم، مو ابن عباس، لا بس ابن القيم، كيف لو أدرك زماننا. ورأى إيش الناس يتحبون عليه ويتبغضون عليه. فإلى الله المشتكى. أوثق على الإيمان أخوة الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: ليس في كتاب الله بعد بيان التوحيد ونقيضه وهو الشرك موضوعا أعظم جلاء وضوحا من موضوع الولاء والبراء. أعظم موضوع واضح في كتاب الله بعد التوحيد ونقيضه وهو الشرك هو موضوع الولاء والبراء. فلا بد أن يكون الإنسان يتفقد إيمانه في هذا حتى لا تحب أعداء الله أو تواليهم أو إلى آخره. قال الشيخ: ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان، والحب نفس وفاقه فيما يحب، وبغض ما لا يرتضي بجلاله. يعني أن تحب ما يحب الله وأن تبغض ما يبغضه الله، ووفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله بالإحسان. يعني يكون كل مرادك حبا أو بغضا إيش؟ وجه الله تبارك وتعالى. هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي، ففهمه من القرآن. والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان. صدق، واحد يبغى يعبد الله من غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محال. ليه؟ لأن الله قد جعل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن توحيد المتابعة مع توحيد الإرادة والقصد هذا هو تمام توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. فإذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان وش النتيجة؟ واتخذت أندادا تحبهم كحب الله كنت مجانب الإيمان. ولقد رأينا الآن يتكلم عن حوادث رأها، ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شرك الظاهر التبياني، جعلوا لهم شركاء والوهم وسووهم به في الحب لا السلطان. شفت ايش خطورة الشرك المحبة؟ والله ما سووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان، يعني يحبونهم اكثر من حب الله تبارك وتعالى. والله ما غضبوا اذا انتهكت محارم ربهم في السر والاعلان، حتى اذا ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان، فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان، وأجارك الرحمن من ضرب وتعزير ومن سب ومن سجان. والله لو عطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض ذا العدوان. يقول أنت العطل ما يقابلونك بهذا الكرة. ليه؟ لأن عندهم أندادهم هي المقربة هي المحبوبة، ما أحبوها بعضهم ساووها في محبة الله، لا وبعضهم والعياذ بالله قدموها على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواقع حياة الناس يشهد هذا، ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا جدا، هؤلاء الأنداد موجودين في حياة الناس في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان. والله لو خالفت نص رسوله نصا صريحا واضح التبياني وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان. يعني إذا عصيت الله واتبعت ما يريدون أنت المحقق وصاحب المعرفة وصاحب الجاه عندهم. حتى إذا خالفت آراء الرجال بسنة المبعوث بالقرآن، يعني إذا تركت آراء الرجال واتبعت سنة رسول الله وش اللي بيحصل لك؟ نادوا عليك ببدعة وضلالة. أي من في آخر الزمان تسمى الأمور بغير أسمائها، فيصدق الكاذب ويخون الأمين. وشوف ماذا يقول، يدعى صاحب السنة أنه صاحب البدعة وصاحب الضلالة وإلى آخره. نادوا عليك ببدعة وضلالة قالوا وفي تكفيره قولان، يعني واحد يكفرك وواحد يقول لا فيها قولان، يمكن ما أكفر يمكن ما قصده. قالوا تنقصت الكبار وسائر العظماء بل جاهرت بالبهتان، هذا ولم تسلبهم حقا لهم لتكون ذا كذب وذا عدوان، وإذا سلبت علوه وكلامه وصفاته العليا بلا كتمان لم يغضبوا. يعني أن تترقص واحد من شيوخكم تقوم الدنيا ولم تبعد، تأتي إلى ابن سبعين ولا ابن عربي أنت تترقص الكبريت الأحمر ومدري شو بيسمونه، أنت مبغض للأولياء، أنت خارج من الملة، أنت ضال، أنت. لكن إذا جحدت علو الله وأنكرت صفاته ما ينكرون عليك هذا الأمر. يا سبحان الله، أصبح هذا المخلوق الميت أعظم مكانة عندكم من الله جل جلاله. لم يغضبوا إذ لم يكن يرضيهم لا حبذا ذاك الفريق الجاني، والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف يعرفه أولي العرفة. اللي خالط غلاة الصوفية يا أخوان يجد شيء فوق الوصف، فوق الوصف والعياذ بالله. غلو، لو أن هذا الغلو عمل معشارة أو نصفه لله لكانوا على درجة عجيبة جدا، لكن والعياذ بالله والشيطان زين لهم سوء أعمالهم صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، بل ينظرون إليك شزرا مثلما نظر التيوس إلى عصا الجوباني. وإذا ذكرت بمدحة شركاؤهم يستبشرون تباشر الفرحان، والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعي الطبيب زماني. إي والله ما شموا رائحة الإيمان الحق هؤلاء، وإنما يتعفرون في الشرك ويتخبطون في ظلام البدعة والضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.